الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الطور، سورة مكية، فربما سميت بالطور لما تضمنه أول أقسام هذه السورة من القسم بمهبط الوحي الذي هو الطور، فيكون الوحي أولى بهذا التعظيم. إذا أقسم بمهبط الوحي فالوحي نفسه أولى بالتعظيم. وهذه السورة من أولها إلى آخرها حملة ضارية على الشرك والمشركين بآياتها القصار وفواصلها المتتابعة، سياط لازعة وقذائف مروعة وصواعق محرقة تطارد شبهات المشركين وشكوكهم وتضحل مفترياتهم وحججهم، بحيث لا تبقي لهم في نهاية الأمر إلا التسليم والإذعان. وهذه السورة لها أثرها المعروف ووقعها المعروف المشاهد المحس، وقد جرب ذلك في كثير من المشركين ومن المسلمين. ومما ذكره المصنف في مطلع السورة قصة جبير بن مطعم، وإن اختصرها وأصلها أنه جاء في فداء أسرى بدر يطلب فداء أسير له ولم يكن مسلما، فاتفق أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة فانخلع لها قلبه. لما سمع مطلع هذه السورة وصدرها انخلع قلبه، وكان ذلك من أسباب إسلامه، هذا شأنها مع الكافرين. وأما مع المؤمنين فأنت ترى هذا بحكم كونك مؤمنا، إذا حضر القلب بعض الحضور وخشع الفؤاد بعض الخشوع يمكنك أن تستجلي هذا. وقد ذكر المصنف أثرين عن عمر وإن كان فيهما ضعف، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام عليهما. ولم تخلو هذه السورة كعادة القرآن المكي من صور الترغيب والترهيب والترويع للمعاندين والكافرين، كما لم تخلو من تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطمأنته بأن الغلبة لهذا الدين وأن النصر لهذه الملة السمحاء. قال الله عز وجل في مطلع هذه السورة جملة من الأقسام، وتقدم قبل ذلك أن هذه الأقسام كما في سورة الزاريات تقدم أن هذه الأقسام إنما هي في الحقيقة دلائل خرجت في صورة أيمان وأقسام، ليس المراد مجرد القسم فقط بقدر ما هو في ذاته يعتبر دليلا من الأدلة على وجود الخالق سبحانه وتعالى وإفراده أو وجوب إفراده بالعبادة، وهذا من أعظم المقاصد عموما ومقاصد القرآن المكي خصوصا. قال الله تعالى وهو يقسم بجملة من مخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. والطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار، وإذا لم يكن فيه أشجار لا يسمى طورا. وهو الجبل المعروف بمدين، وهو الذي أقسم الله عز وجل به وطور سينين، وهو الذي سمع منه موسى الوحي لما ذهب إلى مدين وأوحى الله عز وجل إليه، وهو أيضا الذي اندك بنور تجلي الرب سبحانه وتعالى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذا هو الطور الذي أقسم الله عز وجل به. وكتاب مسطور، والكتاب المسطور قيل هو اللوح المحفوظ وقيل هو الكتب المنزلة عموما، واختار بعضهم أن الأقرب أن يكون كتاب موسى لارتباط موسى صلى الله عليه وسلم بمناسبة الطور، فقد كان عند الطور وحي الله عز وجل إلى موسى الكريم صلى الله عليه وعلى نبينا. والمقصود أن الله عز وجل يقسم بهذا الطور الذي هو الجبل العظيم الذي لابس هذه المناسبات المباركة، وبالكتاب المسطور الذي هو اللوح المحفوظ أو غيره من أو الكتب التي نزلت أو كتاب موسى على أي من هذه الأقوال في رق منشور، وفي رق منشور متعلقة بما سبق بالكتاب المسطور، كأنه قال مسطور في رق منشور، وإنما يكون الكتاب مسطورا في الرق، والرق يعني الصحائف أو الورق أو الجلد الذي يكتب فيه المكتوب، منشور في رق منشور. والبيت المعمور، والبيت المعمور إما أن يكون هو هذا البيت الذي في السماء السابعة الذي ورد في الصحيحين فيما ذكر المصنف من شأن إبراهيم عليه السلام، وأنه كان مسندا ظهره إلى هذا البيت المعمور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج رفع له البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون آخر ما عليهم. وهذا البيت المعمور يوازي الكعبة في أرضنا، وفي كل سماء أيضا بيت يكون قبلة لأهلها من الملائكة، كما في السماء الأولى بيت العزة كما في أثر ابن عباس المشهور في نزول القرآن، وهذا القول صحيح وتدل عليه الدلائل. وربما رجح بعض أهل العلم أن البيت المعمور هو البيت الحرام، وأنه معمور بطواف الطائفين في حج وعمرة ونسك ونحو ذلك، ووجه القاسمي ترجيحه لهذا القول بأنه أنسب لما في قول الله عز وجل في سورة التين، والتين والزيتون وطور السنين، وهو نفس الطور هذا، وهذا البلد الأمين، فشفع الطور بالبلد الأمين، والبلد الأمين فيه البيت الحرام. لكن أقوى من استدلال القاسمي ما فعله المصنف هنا لما استدل بالحديث الصحيح في الصحيحين ثم رفع به إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون آخر ما عليهم، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأحاديث التي حسنها أهل العلم ما ذكره المصنف هنا عن ابن جرير أن رجلا قال لعلي ما البيت المعمور؟ قال بيت في السماء يقال له الضراح، وهو بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمته أو كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون فيه أبدا. على كل حال والله عز وجل يقسم بأعظم مخلوقاته في مطلع هذه السورة، ومنها والسقف المرفوع، والسقف السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فأقسم الله عز وجل هنا أيضا بالسماء وهي السقف المرفوع، رفعه الله عز وجل وأعلى بناءه، وقيل السقف المرفوع العرش رفعه الله فوق كل المخلوقات، والمشهور الأول. والبحر المسجور، والبحر المسجور أغلب ما في معاني السجر إما الامتلاء أو الإيقاد، وإذا كان البحر غير موقد اليوم كما قال ابن جرير الطبري ثبتت له الصفة الثانية وهي صفة الامتلاء، والبحر المسجور يعني الممتلئ، ووجه الامتنان هنا أنه ممتلئ بالماء، وأنه لو أطلق هذا الماء لأغرق الأرض، لكن الله عز وجل هو الذي ملأه ماء وهو الذي يمسكه بحيث لا يغرق المخلوقات ولا يخرج إلى البر ويعني يفسد ويهلك عباد الله سبحانه وتعالى. والبحر المسجور هذه جملة من الأقسام، بعدها بيّن الله عز وجل المقسم عليه إن عذاب ربك لواقع، فأقسم بالمخلوقات العظيمة على أمر جد عظيم، إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع، والعذاب واقع بالكافرين المعاندين المخالفين للرسل وللشرائع وللوحي، وهذا فيه تحذير لقريش ولغيرها ممن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يعني حين يريد الله عز وجل وقوعه فإنه ليس له دافع يدفعه، ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهنا ساق المصنف الأثر المشهور عن عمر من روايتين، في رواية ابن أبي الدنيا راو ضعيف، وفي الثانية أيضا من رواية الحسن عن عمر، والحسن لم يسمع من عمر بل ولم يره، والأثر وإن كان ضعيفا إلا أن العلماء تخففوا في الأثار على كل حال، بينما تشددوا في النصوص المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحاصل هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه سمع مطلع هذه السورة، فلما بلغ القارئ قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع مرض وعادوه شهرا. وفي الأثر الذي هنا قال قسم رب الكعبة ونزل عن حماره واستند إلى الحائط، يعني كأنه لم يتمالك نفسه، ومكث مليا ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعاد. وتأمل هذا الأثر، ليس معنى أن عمر أول مرة يقرأ السورة أو أول مرة يسمعها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في صلاة المغرب، وكان عمر قد سمعها مرارا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الذي يحدث أحيانا لبعض الناس يحدث عندما يكون القلب في حالة معينة، في لحظة إقبال للقلب، ويكون القلب قد كشف وفتحت نافذة له مباشرة يدخل منها الوحي الإلهي إلى قلب هذا العبد، فيتأثر مثل هذا الأثر الذي هو مشاهد ولا ينكر. وإذا كان هذا يحدث أحيانا في بعض المعاني مع غير الوحي، قد يسمع إنسان بيتا يعني من الشعر فيبكي أو يتأثر أو يعني تأخذه الرهبة ونحو ذلك، فكيف بكلام الله عز وجل. وحاصل الأمر أن هذا لم يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ لهذا القلب، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد وهيئ لاستقبال القرآن، وغيره قد يأتيه هذا المعنى دون يعني إعداد للقلب بحيث يتحمل هذا القول الثقيل الذي قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فربما يعني كان يحدث لبعض الناس من أثر آية ما سمع كثيرا في التابعين وفي أتباعهم من أنه يتأثر بالآية فربما مات، ويتأثر بالآية فربما صعق أو يعني أخذته غشية أو إغماءة أو نحو ذلك. هذا ليس بمنكور أن يكون هذا أثر القرآن، وربما يحدث في وقت دون وقت لا إشكال في هذا، حين يحدث فإنه يدل على أن حالة القلب مختلفة، وأن حالة الإقبال التي عرضت للقلب، وأن القلب قد صار مكشوفا، وأن الحس قد صار مفتوحا بحيث يتعامل تعاملا خاصا مع آيات الله سبحانه وتعالى. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ثم ذكر الله عز وجل شأن هذا اليوم الذي يقع فيه العذاب، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فذكر الله عز وجل من شأن هذا اليوم الذي يهدد به المشركين، اليوم الذي يقع فيه عذاب الله عز وجل بلا دافع يدفعه، هذا اليوم بلغ من شدته أن يكون شأنه هكذا، يوم تمور السماء مورا. السماء التي بناها الله عز وجل وأعلى بناءها وجعلها ثابتة على النحو الذي نراه، وجعلها من أعظم مخلوقاته، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع هذا تضطرب في هذا اليوم مع ثباتها. والجبال التي جعلها الله عز وجل رواسي للأرض أن تميد بهم، إذا بها أيضا تسير وتصبح شيئا يسير ويتحرك، هذا كله مع استقرار هذه الجبال، إلا أن يعني هذه الزلزلة تأخذها. وإذا كان هذا شأن السماء وشأن الجبال، فكيف ترى بهذا المخلوق الضعيف يومئذ؟ في هذا اليوم تمور السماء وتضطرب وتتحرك مع ثباتها، وتسير الجبال وتزلزل وتهتز مع استقرارها، هذا مشهد مذهل ومزلزل. والمقصود الإشارة إلى حال الإنسان الذي هو أضعف ويكون من المخلوقات في هذا اليوم الذي تمر فيه السماء وتسير فيه الجبال. ولهذا قال الله عز وجل فويل يومئذ للمكذبين، والله عز وجل يدعو عليهم بالويل، وبيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى. وإذا فدعاء الله عز وجل عليهم معناه أنه قد أبرم حكما ولا رد لحكمه سبحانه وتعالى. فويل يومئذ للمكذبين، توعدهم الله عز وجل بالعذاب، والمعنى أنه حكم لهم بهذا العذاب. ثم ذكر من صفتهم هذه الصفة الجامعة التي نخشى والله منها في أحوالنا التي نمر بها في هذه الأزمنة، خصوصا الذين هم في خوض يلعبون. جعل الله عز وجل من أسباب تواعد المكذبين كونهم في خوض يلعبون، يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم لعبا ولهوا. هذا يدل على فساد تصورهم على كل حال، يدل على غياب أهدافهم، ويدل على تفاهة اهتماماتهم، ويدل على بعدهم عن المنهج الصحيح. وأنت ترى ذلك في حال المكذبين والكافرين وكل من لا يصدر عن منهج الله عز وجل، ومن لا يرجع إلى هوية صحيحة من وحي الله عز وجل وكتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. مهما بلغ من صور العلم وصور التمكين، فإنك ترى في عقله تفاهة وسفاهة، وفي تصوره فهاهة، وفي منطقه عيا وحصرا، لأنه يعني لا يرجع إلى منهج ولا يدين بدين، وإنما يخوض ويلعب وتعجبه نفسه. وهذا ظاهر في كل مناهج الأرض التي تسمع هنا وهناك، من ديمقراطية أو علمانية أو قومية أو وطنية أو فرعونية أو غير ذلك. هذا كله خوض ولعب، كلعب الأطفال الصبيان حين يلعبون بكرة أو حين يلعبون بشيء من الماء ولا يدركون أوله من آخره. المكذبين الذين هم في خوض يلعبون توعدهم الله عز وجل بهذا الويل، ثم استطرد في بيان حالهم في هذا اليوم: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وانظر الكلمة وما تراه من شدة في نطقها، فكيف بمعنى يدعون؟ الدع يعني الدفع بشدة، يدفعون دفعا إلى النار. وهذا يدل على أنهم يدفعون بإهانة وبتبكيت وترادف العذابات المعنوية مع العذابات الحسية. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يعني يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، وقد كانوا يكذبون بها وبالحساب وبالقيامة وبالبعث وبالنشور، فالآن عاينوا ذلك، وقيل لهم تبكيتا إضافة إلى ما عاينوه من العذاب الحسي: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم زاد التبكيت إلى أقصى مدى بهذا السؤال المحرج لهم والمؤثر: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذا يحتمل أن الإشارة إلى النار وإلى العذاب الذي يعالجونه، وهذا في تقريع وفي تهكم. قد دخلوا النار الآن ويقال لهم أفسحر هذا، ولا شك أنهم رأوه حقا، لكن يقال أفسحر هذا، يعني هذه النار التي كنتم تكذبون بها وبالقيامة وبالبعث وقد عينتم ذلك، أكان هذا سحرا؟ ويحتمل معنى ثانيا أن المقصود أفسحر هذا، يعني الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث به من الهدى ودين الحق الذي أرسله الله عز وجل به، أفسحر هذا كما كنتم تقولون إنه ساحر أو مجنون أو كذاب أو نحو ذلك، أم أنتم لا تبصرون؟ يعني أم أن الأمر في الحقيقة أنه ليس بسحر ولا شيء من هذا، وإنما أنتم يعني كان عندكم من عمى البصيرة ما يعني ردكم عن صوابكم وعن قبول الوحي ورسالة الرسول، فما بقي إلا آخر ما يتصور من التبكيت ومن الإيلام ومن التعذيب: اصلوها، تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. وهذا يعني أقسى ما يتصور من العذاب، وأشد ما يكون على المنكوب بنكبة من النكبات أن يقال له يعني إذا صبرت أو لم تصبر فأنت معذب، يعني وإنما هو يتصور أن أحدا يسليه يقول له اصبر، لكن هؤلاء يقال لهم اصبروا أو لا تصبروا، لا فرق بين الصبر وعدم الصبر. لماذا؟ لأن العذاب واقع، واقع اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني يستوي صبركم مع جزعكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا جزاء عملكم، والجزاء من جنس العمل، وإنما يعني يجني الجاني ثواب ما جنى. هذه الصورة التي تمثل السياق التي تلسع هؤلاء المكذبين، وفيها عقوبة هؤلاء المذنبين المعاندين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر الله عز وجل بعد ذلك عن الصورة المقابلة تماما، فلما ذكر عقوبة المكذبين ذكر نعيم المتقين، وهذا يجمع بين الترغيب والترهيب كعادة القرآن، ولتكون القلوب بين الخوف والرجاء كمنهج القرآن كما تقدم مرارا. فدخل شوط ثاني فيه إثارة للحس كالشوط الأول، لكن الماضي كانت الإثارة فيه من قبيل الترهيب والتخويف، لكن هذا فيه يعني الرجاء والإشارة إلى الرخاء والرغب، ويهتف بالمتاع الذي لا يقاوم، كما ترى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. مجرد الوقاية من عذاب الجحيم، خصوصا بعدما تقدم من صور الإيلام والعذاب، هذا مغنم وهذا خير. ولهذا لو قيل للإنسان يعني وهو يشاهد صور العذاب يوم القيامة، تخرج من هذه الصور لا إلى شيء، لا إلى جنة ولا شيء، قال أنا رابح، أنا موافق أن أخرج من العذاب ولا أدخل الجنة. لو في مكان يعني صحراء أقف فيه بعيدا عن العذاب، يعني هذا غاية ما يكون من الغنيمة. لكن كيف إذا أضيف إلى يعني الوقاية من الجحيم ما ذكر الله عز وجل هنا من الجنات والنعيم والتلذذ بكل ما يتصور من لذائذ وطيبات تشتهيها الأنفس، إن المتقين في جنات ونعيم. وهذا النعيم يشمل نعيم البدن، ويشمل نعيم القلب، يشمل نعيم الجسم، ويشمل نعيم الروح، وهذا ما عند الله سبحانه وتعالى مما يعني لا يتصور من الكرم والإكرام والإتحاف، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، فاكهين يعني متنعمين، يتفكهون يتنعمون بما آتاهم ربهم، وحسبك أن ربهم هو الذي آتاهم، وعطاء الله عز وجل ليس له حدود، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، عطاء لا يتصور له آخر، لأنه المعطي سبحانه وتعالى الوهاب الكريم اللطيف البر المنان، فعطاؤه لا يتصور له حد محدود. ولهذا يعني آخر أهل الجنة دخولا سوف تتعجب من قسم الله عز وجل له ومن حظه من الجنة، حتى أنك تقول إذا كان هذا آخر أهل الجنة فكيف يعني من سبقه من هذه يعني المليارات من البشر، الذي هو آخر واحد يدخل يعني يقول أقرب إلى ظل شجرة، ثم لا يزال يعني شيئا بعد شيء حتى يقول الله عز وجل له تمنى، فيتمنى يعني ما يتمنى فيعطيه الله عز وجل نعيمة أفضل رجل من أهل الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله. هذا يدل على أن عطاء الله عز وجل ليس له حدود وليس له نهاية. وهكذا أهل النعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. والنعيم مركب من هذين المعنيين، أن يقيك الله عز وجل العذاب وأن يمن عليك بالنعيم، هذا والله يعني نهاية ما يطمح له العبد المسلم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، هذا إضافة إلى النعيم الحسي والمعنوي، هذا نعيم آخر، نعيم التكريم، أن الله عز وجل يخاطبهم بمثل هذه الكلمات التي فيها التلطف وفيها التهنئة. تخيل لو جاءتك تهنئة من وزير من الوزراء، يعني ربما يعني لا تتماسك، فإذا جاءتك في الجنة تهنئة من الرب سبحانه وتعالى، وفي ضمن هذه التهنئة إشارة مفتوحة إلى كل صور النعيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يعني هذا تفضل من الله عز وجل وإحسان بما كان، أي بسبب ما كان من جهاد العبد في الدنيا واجتهاده وإيمانه بالله عز وجل، متكئين على سرر مصفوفة، وصور لهم بعض الصور التي تكون في ذلك اليوم. متكئين يعني هذا حالهم، حالهم حال المتكئ على سرر مصفوفة، يعني وجوه بعضهم في وجوه بعض، وليس وجه أحدهم في قفا صاحبه، فإن هذا ليس من كمال النعيم، وإنما متكئين على سرر مصفوفة، يتكئون متكئات وينزلون منازل فيها من الإتحاف وفيها من النعيم، مصفوفة تصف وجوه بعضهم في وجوه بعض، كما قال الله تعالى على سرر متقابلين. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، وألذ وأمتع ما يعني يجول في خاطر البشر، كل إنسان يعني يطمح إلى أعلى ما يكون من النعيم، ومهما ذهب يعني حتى لو سكت، لكن هو في قرارة نفسه، هذا أمتع نعيم يتصور في الدنيا، في حدود تصور الأمتع من الطعام وأمتع من الشراب، هذه الشهوة التي لا تقاوم، فكيف إذا كانت مع حور عين، يعني نساء، يعني مصنوعات خلقهن الباري سبحانه وتعالى لأهل الجنة، وفيهن هذه الصفات من الحور والبياض وعين، يعني حسان الأعين مليحاتها، يعني صفى بياضها في سوادها، وتقدم وصف الحور العين مرارا قبلها، وزوجناهم بحور العين، يعني أنكحناهم هؤلاء المؤمنين من الحور العين. وأما المرأة فإن لها أيضا في الجنة رجلها الذي يناسب فطرتها، فالمرأة فطرتها تميل إلى أن تنشغل برجل واحد، وليس من شأنها التعدد ومحبة يعني التنقل، وإنما أمتع شيء لها أن تنشغل برجلها الذي لا يطمح طرفها إلى غيره، فناسب فطرتها ذلك. وأما الرجل فإنه يشتهي الزيادة في مثل هذا الباب، فجعل الله عز وجل له الحور العين مع يعني ما يكون له من نساء الدنيا. هذا كله صور من صور النعيم الذي يمتن الله عز وجل به على المؤمنين. ثم ذكر من جملة فضله على هؤلاء أيضا، قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذه منحة ربانية أخرى إضافة إلى ما يجده المؤمن من نعيم الله عز وجل الحسي والمعنوي، فإن الله عز وجل يرفع له أولاده بشرط أن يكونوا على أصل الإيمان، يرفع له أولاده ويجعلهم في منزلته التي هو فيها وإن قصرت بهم أعمالهم، وذلك ليكون هذا قرة عين للآباء ما داموا على أصل الإيمان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، إذا كانت الذرية تتبع آباءها في أصل الإيمان، وإن حدث نوع تقصير ألحق الله عز وجل الآخرة بالأول كرامة للأول، وكان أبوهما صالحا، كما ينتفع بصلاح الآباء في الدنيا ينتفع به كذلك في الآخرة. قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، دون أن ينقص الآباء من أعمالهم، يعني لا ينزل الأب إلى منزلة الابن، وإنما يرتفع الابن إلى منزلة الوالد، فيجتمع الآباء بالأبناء، وتجتمع الأقارب والأرحام، ويلتئم الشمل في الآخرة على أحسن ما أنت رائن وعلى أحسن ما أنت متصور. وهذا لا يخرم القاعدة الأصيلة التي هي الأصل في هذا الباب، كل امرئ بما كسب رهين، لا تزر وازرة وزر أخرى، وكل إنسان حبيس عمله ورهين عمله، وإنما إلحاق الأبناء بالآباء هذا مزيد فضل وزيادة إنعام وإتحاف من الله عز وجل، كما ذكر المصنف في الأثر الموقوف عن ابن عباس إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر عينه. ثم قرأ هذه الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. واستطرد المصنف ذكر أن هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة الآباء، فأضاف أن لله عز وجل فضلا على الآباء أيضا ببركة الأبناء، فهؤلاء ينفعون أبناءهم وأولئك ينفعون آباءهم، كما قال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا هذا وإن كان في الدنيا وفي تقسيم المواريث ونحو ذلك يكون كذلك في الآخرة. وقد علم أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، وأن الله تعالى يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، يجد درجته أعلى مما تصور، فيسأل يقول يا رب أنى لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك، فيمتد عمل الوالد بعد موته بعمل ولده الذي هو من جملة سعيه، فإن الولد من سعي أبيه. وهكذا إذا وفق أهل بيت إلى الصلاح كان نفعا متبادلا، ينتفع الآباء بالأبناء وينتفع الأبناء بالآباء، لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فهي والله يعني خسارة، وأي خسارة حين يكون. لكن عزاء المؤمن بعد هذا كل امرئ بما كسب رهين، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وقد كان يعني كثير من أنبياء الله عز وجل ليسوا من هذا الصنف، يعني ليس أبوه مؤمنا كما كان إبراهيم وكما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا لم يكن هذا حائلا عن المسابقة إلى الطاعات وعلو الدرجات، حتى لا يقول بعض الناس والله يعني الوالد ليس كذلك والوالدة ليست كذلك، إذن يعني وما الحيلة وماذا أفعل؟ لا، هذا مزيد من الفضل، إذا وفقت إلى شيء من هذا فهذا يعني درجات من الكرم والإكرام، إذا لم توفق فلك يعني عزاء ولك يعني سلف في هذا. وأيما كان فالقاعدة أن نتبع فردية، كل امرئ بما كسب رهين، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى كما تقدم، وأنه وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، يعني إن تدع نفس مثقلة محملة بالأوزار إلى حملها، تدع من يحمل معها حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، فالأصل عملك، وما انتفعت به مما وراء ذلك فهذه إضافات وزيادات وأرباح، لكن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. قال الله عز وجل كل امرئ بما كسب رهين، وما زال يذكر من صور إتحاف أهل الجنة في الجنة. قال وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، فاكهة يعني ليست منفوخة كفاكهة الدنيا الآن، ليس فيها هرمونات ولا ليست مسرطنة وليست مسمومة، وإنما فاكهة حقيقية، يعني فاكهة تتفكه بها لا تتنكد بها كما يحدث الآن. أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، تشهى يعني نوعا من أنواع اللحم أو أنواع الفاكهة، يعني مهما طلبت من ذلك شيئا بل فوق ما تطلب، بل ربما تجد من يذكره يقول لك خذ هذا، أطلب هذا، ذق هذا، اسأل هذا، هذا كله من عطاء الله عز وجل الذي ليس يحد بحدود. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وأما الخمر وما أدراك ما خمر الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا يعني من شاربيها، وأن يكون تركنا لها في الدنيا له سبحانه وتعالى، وأن يكافئنا أحسن المكافأة. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني ليست كخمر الدنيا، هذا تعريض بخمر الدنيا وإشارة إلى قبح ونتن خمر الدنيا التي يعني تطلق اللغو والهزر من الشفاه والألسنة، وتشيع الإثم والمعصية في الحس والجوارح، وليست كذلك خمر الآخرة، بل إن خمر الآخرة مصفاة مبرأة من كل هذه الآثام. ولهذا قال لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني لا يترتب عليها اللغو الذي يعني يكون ممن يشرب خمر الدنيا نتيجة الهزيان وغياب العقل وما يعرض لصاحبها من مهانة تجعله أضحوكة أمام الصبيان وغير الصبيان، ولا تأثيم بعيد عن الإثم والفحش ونحو ذلك، بل يتعاشرون أحسن معاشرة ويتنادمون أحسن منادمة، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، فهي منزهة عن آثام الدنيا، ليس فيها صداع وليس فيها يعني بول وليس فيها وجع البطن وليس فيها ذهاب العقل وليس فيها السفاهة التي تكون ممن يتعاطى خمر الدنيا، وإنما خمر الآخرة شأن آخر. ومع هذا أيضا لا يقف الأمر عند هذا، وإنما يقول ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. كل هذه الصور من صور النعيم يضاف إليها أيضا أنهم يخدمون وأن الذين يخدمونهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. قال الله عز وجل هنا ويطوف عليهم غلمان لهم يعني غلمان في سن الغلمان وهذا من أحسن الأسنان في الخدر كأنهم لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ يعني معروف بحسنه وبهائه ونظافته ولونه الشيق والمكنون يعني المصون في كن والكن هو الذي يعني يكن ويحفظ الشيء فهو أنقى له وأصفى للبياض لؤلؤ مكنون. إذا كان الغلام الذي يخدمك بهذا الوصف كيف تكون أنت؟ نعم كأنهم لؤلؤ مكنون. قال الله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. لاحظ من بداية الصورة حين ذكر الله عز وجل يعني نعيم أهل الجنة وأنت من أول آية والله جميل أوي ممتاز هذا يكفي في جنات وتقول الحمد لله خلاص وبعدين يقول لك في جنات ونعيم آخذين أو فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم تقول خلاص تتصور ليس بعد هذا يعني شيء فيقول لك كلوا واشربوا هنيئا تقول الحمد لله جميل يعني خلاص هذا ماذا نريد بعد هذا فإذا بك بعد هذا متكئين على سرر مصفوفة تقول جميل وزوجناهم بحور تقول خلاص هو بعد الحور العين شيء فإذا به يعني ما زال يستطرد استطرادا بعد استطراد حتى أنك تتوه يعني لولا أن الله سيعطي أهل الجنة القوة على التنعم بهذه النعيم قوة القلب وربطة الجأش وقوة الأدوات والملكات لماتوا من تصور بس أو من سماع هذا الكلام. إذا قيل أنت الآن في الجنة وسيكون لك كذا وكذا وكذا ينزع الأرض يموت إلا أن الله عز وجل ما جعل له ذلك إلا وهو يعطيه من القوة والثبات والرباطة والقدرة على كل أو على استيعاب صور التنعم هذه. قال الله عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وهذا نوع جديد من أنواع يعني اللذائذ الحديث الودية المفضية إلى يعني ذكر النعم وشكر المنعم سبحانه وتعالى. وأنت تخيل حتى في الدنيا لما ترى واحد يعني صاحبا لك من زمان لم تره وتجلس إليه وتحكي كلام قد يكون تافها فاكر لما كنا بنفعل كذا وليس فيه شيء ومع هذا تشعر بالسعادة والفرح فكيف إذا لقيت صاحبا لك في الجنة وجلستما على نهر من أنهار الجنة تذكرون شأنكما في الدنيا بعد تيقن النجاة والسعادة والفرح هذا والله شيء آخر نسأل الله تعالى ألا يحرمنا ذلك. وأصل ذلك أنهم لما عاشوا في حذر من هذا اليوم في الدنيا وفي خوف وفي إشفاق لم ينخدعوا بزخارف الدنيا ولم ينشغلوا بشواغلها كان الجزاء من جنس العمل. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين حين يجلسون يذكرون أيام الدنيا يقولون تذكرون زمان لما كنا خايفين وكنا مشفقين حتى ونحن في أهلنا كان أحدنا في أهله مشفق وخائف ووجل ومستحضر يعني هيبة الله عز وجل يقايس بين نعم الله وبين جنايته فكنا يعني في كبد وفي معالجة ومعاناة إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين لكن فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذه قاعدة من خاف اليوم أمن غدا ومن أمن اليوم خاف غدا فالمؤمن يرى في الدنيا أنه مشفق ولا يضحك بملء فيه أبدا ولا يطمئن يعني أبدا حتى يضع رجله في الجنة فحياته في الدنيا ومقامه فيها يعني مشوب بالإشفاق حتى في أعلى اللذائذ والفرحة فإنه يخاف ويحذر لما حذره الله تعالى ويحذركم الله نفسه. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يعني هذه المنة من الله. ودائما يعني الموفق ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فالله عز وجل هو المان بإكرامه وإحسانه، هو الذي من بالخلق، وهو الذي من بالرزق، وهو الذي من بالهداية، وهو الذي يمن بحسن الخاتمة، وهو الذي يمن بالجنة، ويمن بعد ذلك بدرجاتها وترادف أصناف نعيمها. كل هذا من الله سبحانه وتعالى، ولولا الله لم يكن شيء من هذا. عرف هذا أهل الجنة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إشارة إلى عذاب النار. والسموم يعني الريح الحارة التي تتخلى المسام الجسم، وتأمل يعني أثرها. وسميت بها النار لأنها تشبه النار، والنار أشد من ريح السموم. وإنما ذكر السموم لأن الإنسان يدركه ويحسه، وإلا فالنار على حقيقتها لا يمكن الإنسان يدركها، لأن ناركم هذه كما قال جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، وهو لو كانت النار كنارنا هذه ما هو يعني محرقة، لكن قال قد أوقد عليها كذا كذا كذا ألف سنة كما في بعض الآثار، وإنها جزء من 70 جزءا. فوقى الله عز وجل المؤمنين شر عذاب النار، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه. هذا سر يخبرنا به أهل الجنة، ونصيحة يخبرنا بها أهل الجنة حين يعني يجلسون على ضفاف الأنهار في الجنات، يتسامرون في حديث ودية مفضية إلى التحدث بالنعم وشكر المنعم، يذكرون أن أنفع ما نفعهم الله عز وجل به الدعاء. دونك هذه الفائدة من أهل الجنة، إنا كنا من قبل ندعوه، يعني كان ديننا وديدننا في الدنيا أن نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، وسواء دعاء العبادة أو دعاء الثناء أو دعاء الطلب، كل أنواع الدعاء. كان أهل الجنة في الدنيا مشغولين بسؤال الله عز وجل بكل صور الدعاء. إنه هو البر الرحيم، قد عرفوا أنه بر، وأنه لطيف، وأنه رحيم، وأنه كريم، وأنه محسن إلى عباده المؤمنين، ومن ثم قاموا يتملقونه في الدعاء أناء الليل وأطراف النهار. هنا اكتمل شوط ثان في الصورة، شوط ترهيب في مطلع الصورة، وأعقبه شوط ترغيب، وحينئذ أصبح يعني الحس مهيئا بعد هذا التوازن بين الترغيب والترهيب، وبعد أن عرف كل إنسان ما له وما عليه، وبعد أن نفعت سياط العذاب اللاسعة، ونفع بعدها أيضا هتاف النعيم الذي سمعت فيما تقدم من الآيات، أصبحت النفوس يعني مهيئة لتلقي الحقائق التي هي الأصل في هذه السورة. فجاء دوف إزالة الشبه ودحض الشبهات والجواب عن كل ما يتلبس به المشركون في أنفسهم مما يجعلهم يردون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا توجه الله عز وجل بحديثه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أمره أن ينشغل بما كلفه به من الدعوة ومن التذكير ومن النصح لأمته ومن تبليغ الرسالة، وسلاه ودفع عنه ما يتهمه به المشركون الذين يقولون إنه كاهن وما هو بقول كاهن، أو إنه شاعر وما هو بقول شاعر، أو أنه مجنون ونحو ذلك من الحجج الداحضة. سلاه الله عز وجل وشجعه على أن يستمر في دعوته. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، يعني ما أبعدك عما يرمونك به من البهتان والضلال المبين. لست بحمد الله كاهنا من الكهان، والكاهن الذي يأتيه الرأي من الجن، الجني الذي يخطف الكلمة من خبر السماء ويلقيها إلى من بعده حتى يلقيها جني الأرض إلى الكاهن ويخلط معها 100 كذبة. قالت المشركون إن النبي كاهن من الكهان، وما هو بكاهن، وقد أثبت الله عز وجل له ذلك. ولا مجنون، المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، وليس النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بشهادة الله عز وجل. ثم أنكر الله عز وجل على المشركين وفضح حججهم ودحض شبهاتهم، قال أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، يعني بل يقولون عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت لهم صدقه إنه شاعر كغيره من الشعراء كالنابغة وامرئ القيس وغيرهم من الشعراء المشهورين الذين يفتنون الناس بتصرفهم في فنون القول. نتربص به ريب المنون يعني ننتظر موته كما مات من قبله من الشعراء كزهير والنابغة وغيرهم. قال الله عز وجل قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، يعني قل لهم أنتم تنتظرون ونحن أيضا ننتظر وسوف ترون لمن تكون العاقبة. والقرآن يربي أنبياء الله عز وجل ومن ثم أتباعهم من أولياء الله عز وجل على وضوح الهوية وعدم الانهزام أمام شعارات الكافرين، كما تقدم عن نوح عليه السلام ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا فسوف تعلمون. وهنا شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، يعني لا ينهزم صاحب الدعوة أمام يعني شعارات المخالف وتشويشاته وكلماته اللاسعة، وإنما يستقبلها بكل استهانة وبكل سخرية من الباطل وبكل استهزاء لما عليه الباطل، لأن الباطل خفيف ليس يعني وراءه شيء وليس له جذور يعني تضرب في أعماق الحقيقة وإنما زخارف وزيوف. ولهذا ترى كل صاحب حجة وكل صاحب دعوة لا يأبه ولا يعبأ بتشويشات المشوشين. شاعر نتربص به ريب المنون قل تربص فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، وهذا فيه يعني أيضا سخرية من شأنهم لأنهم يدعون أنهم أصحاب الأحلام، والأحلام يعني العقول، يعني أهذه عقولهم التي يقولون أنهم أصحاب عقول وأصحاب فهوم، أبهذا تأمرهم أحلامهم يعني بتكذيب الحق وقد ظهر والثبات، أم هم قوم طاغون؟ ليس الأمر كذلك في الحقيقة، وليست القضية قضية عقول وغياب للعقول بقدر ما هو طغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، لقد جاوز الحد في معاندة النبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب به من غير أن يرجعوا إلى فطرهم ولا حتى إلى عقولهم، بل أن يرجعوا إلى الشريعة التي أنزلها الله عليهم، ومن ثم بل هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، يعني أم أنهم يقولون تقوله يعني قاله من عنده، تقوله يعني قال قولا من عنده وليس منسوبا إلى الله، يعني افتراه يعني اخترعه اختلقه من عند نفسه، بل لا يؤمنون، ما حملهم على هذا الكذب وهم يعلمون أنه ليس من كلامه وأنه لا يقدر على أن يكون هذا من كلامه، وإلا فهم لا يقدرون، فكيف لا يقدرون وقد تحداهم الله عز وجل ثم يقول هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل لا يؤمنون. وإذا فسبب ذلك كفرهم بالله سبحانه وتعالى وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين، يعني إن كان تقوله من عنده فما الذي يمنعكم أن تتقولوا قرآنا مثله، تحداهم الله بهذا أن يأتوا بقرآن مثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة، وفي كل ذلك مع توفر الدواعي لأن يعني يفعلوا مثل هذا على الأقل حتى يعني يظهروا كذب النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه كما زعموا، لكنهم لم يستطيعوا. فليأتوا بحديث مثله ولم يأتوا، هذا يدلك على أنهم كذبوا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، تحداهم الله عز وجل فلم يستطيعوا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا أيضا في معرض إثبات الربوبية وما تستلزمه من الألوهية. أم خلقوا من غير شيء، ومعلوم أن هذا الأمر تنكره الفطرة أن يكون شيء يعني نشأ من غير موجد، هذا بالفطرة لا يتصور أن شيئا وجد من نفسه. أم هم الخالقون، وهم لا يدعون ذلك ولا ادعاه غيرهم، لأنهم لو ادعوا أنهم هم الخالقون سيطلب منهم أن يخلقوا مخلوقات معينة ويظهر عجزهم، فلما كان لا الأول صحيح ولا الثاني لم يخلقوا من غير شيء وليسوا هم الخالقين، فما بقي إلا شيء واحد وهو المطلوب. المطلوب إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، ومن ثم فهو أولى بالعبادة أن يوحد وأن يعبد فلا يشرك به شيء. وذكر المصنف حديث البخاري عن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. ولم يكن الرجل مسلما في هذه اللحظة، وإنما تأثر القلب أيا كان بالقرآن، فإن القرآن أثرا، وهذه السورة خصوصا معركة تدك مسامع المشركين وغيرهم بآياتها القصار وفواصلها المتتابعة وأثرها في القلوب، كاد قلبي أن يطير. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لعدم يقينهم فإنهم يخرج منهم مثل هذا الهزر حين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا بخالقين للسماوات والأرض ولا لأنفسهم. أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله، يعني كنتم لم تخلقوا السماوات والأرض ولم تخلقوا أنفسكم، فدعوا هذا الأمر للخالق الذي أبدع هذا الكون وأنتم تقرون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فإذا كنتم تقرون بربوبيته يلزم أن تقروا بألوهيته، ومن ثم تصرفون العبادات كلها إليه. أم عندهم خزائن ربك، هذا كله في معرض دحض كل ما يتصور من الحجج. أم عندهم خزائن ربك، يعني هل يزعم أحدهم أن عنده خزائن الرزق فهو يعني لاستغنائه عن ذلك معرض عن الدعوة وعن الشريعة وعن الرسالة وعن الوحي وعن الدين؟ لا يمكن أن يدعي هذا أحد. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أهم الذين يسيطرون على هذا الكون، يحاسبون الخلائق، يتصرفون في الملك، بيدهم مفاتيح الخزائن؟ ليس شيء من هذا أبدا، ولا يمكن لأحد أن يدعي شيئا من ذلك. والله عز وجل في كل هذه الأسئلة المتلاحقة السريعة لا يطلب جوابا، لأن الأجوبة كلها معروفة. أم لهم سلم يستمعون فيه، فما بقي إلا أن يقال ربما لهم يعني اطلاع على الغيب واستماع لهذا الغيب فيخبرون عن أمور لا يعلمها غيرهم. أم لهم سلم يستمعون فيه، هل لهم مرقاة إلى الملأ الأعلى بحيث يستمعون يتصلون بالملأ الأعلى ويستمعون الوحي وما أخبر الله عز وجل به ملائكته؟ كل هذا لا يقرون به ولا يدعون ولا يزعمون. وفي كل مرة إذن، يعني لو كانوا كذلك، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، يعني فليأتنا هذا الذي رقى إلى السماء واطلع على الغيب المكنون، فليأتنا ببعض ذلك. أم له البنات ولكم البنون، هذا تهديد، لأن المشركين كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله وكانوا يعبدونها من دون الله في الوقت الذي كانوا يكرهون البنات أنفسهم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتأسف ويأنف أن تأتيه أنثى وربما وأدها وقتلها خشية العار. ثم بعد هذا ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الإناث. تلك إذا قسمة ضيزة، فبكتهم هنا، قال أم له البنات ولكم البنون، يعني كيف تنسبون له البنات وتستنكفون من نسبة البنات إلى أنفسكم وإنما تنسبون أنفسكم البني. أم تسألهم أجرا فهم من مغرب مثقلون، يعني أم أنك تطلب منهم أجرا على الدعوة وقد أثقلتهم بهذا الغرم؟ وهذا ليس كذلك، معلوم أن الأمر ليس كذلك، بل عرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبذل لهم الأموال، حتى كان الأعرابي يأتي فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أو يعطيه غنما بين جبلين فيرجع ويقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد كان في شريعته في مصارف الزكاة سهم للمؤلفة قلوبهم يتألفهم على الإسلام فيعطيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغرم لهذه الدعوة ولم يكن منتفعا بها، ولهذا قال الله عز وجل أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني ليس الأمر كذلك، لم يحدث أنك سألتهم أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا. وعامة أنبياء الله عز وجل كما في سورة الشعراء ومضى ذلك، ويا قومي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهذا يعني ضابط مهم لكل صاحب دعوة ينبغي أن يكون يعني غارما مهما استطاع، لا نقول لا يكسب فقط، بل نقول لو استطاع أن يغرم لأجل دعوته حتى يجمع بين جهاد النفس والجهاد بالوقت وبالجاه وبغير ذلك وبالمال أيضا، وهذا أولى في أن يعني تفلح دعوته إذا استطاع، وإذا لم يستطع فعلى الأقل لا ينبغي أن يتكسب من هذه الدعوة كشأن أنبياء الله عز وجل ورسله، لم يكن أحدهم ينتفع نفعا ماديا، وهذا أبلغ في قبول الدعوة وفي حصول بركتها وفي دفع شبهات المشوشين، فإن كثيرا من الناس نفوسهم يعني خبيثة يتلمسون الأعذار حتى الأمور التي قد تبدو جائزة لكنهم يمسكونها ويقولون يعني أنتم تنتفعون بالدعوة وتستفيدون ونحو ذلك، وهذا كلام غير صحيح وليس له أصل على كل حال. فلو تصور أن وقع في بعض الأحوال الجائزة فكيف يعني يفعل الشانئون والمبغضون والمشوجون إن كانوا يفترون يعني أقاويل ليس لها أصل، فكيف إذا وجد لها أصل ولو كان مشروعا؟ وحينئذ الذي ينصح به كل صاحب دعوة أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ألا ينتفع من وراء دعوته نفعا ماديا، بل إنه يغرم لو استطاع حتى يكون ذلك جهادا بالمال في مقابلة بقية أنواع الجهاد الأخرى التي يقوم بها صاحب الدعوة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني كأنك إذا يعني أغرمتهم أثقلتهم بمطالبك المادية في سبيل دعوتك، كل هذا لا يكون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني أم أن عندهم غيبا من غيب السماء فهم يكتبونه، والجواب ليس الأمر كذلك، وكل هذا إلزام، كل ما تقدم إلزام لهؤلاء المشركين بالطرق العقلية والطرق النقلية على فساد تصورهم وبيان بطلانه في أحسن الطرق وأسلمها من المعارضة. هذه الآيات القصار وهذه الفواصل المتتابعة هي أشد شيء على الكافرين، وهي الصورة التي أو المنهج الذي يضحض به القرآن حججهم كما رأيت، أسئلة متتابعة كلها فيها إنكار يقف المشركون أمامها عاجزين إلا عن الإذعان والتسليم لقدرة الخالق سبحانه وتعالى وربوبيته، ومن ثم استحقاق للألوهية. قال الله عز وجل أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم يريدون كيدا يعني أم أنهم يريدون بموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكيدوه وأن يكيدوا دعوته وأن يكيدوا المؤمنين، فحسم الله عز وجل القضية أمامهم وقال فالذين كفروا هم المكيدون، سوف يرتد كيدهم في نحرهم، لأن هذه الدعوة يعني وراءها رب قادر مهيمن مريد سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا رد لحكمه ولا معقب لأمره ولا غالب لأمره، فالذين كفروا هم المكيدون، وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه البشارة التي بيّن الله عز وجل فيها يعني هزيمة الكافرين ونصرة المؤمنين. أم لهم إله غير الله، وهذا أشد ما يكون من الإنكار، يعني هل لهم غير الله من إله يدعى أو يرجى أو يخاف؟ يعني والجواب أنه ليس شيء من هذا، ومعلوم أنهم إذا اشتدت بهم الأمور فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هم يقرون به فينكر عليهم سبحان الله عما يشركون، نزه نفسه عما يقولونه وعما يشركون به. وختم هذا المقطع المهم الذي هو يعني قلب هذه السورة ببيان منتهى ما يكون من عنادهم ومكابرتهم حتى للمحسوسات، قال الله تعالى وإن يروا كتفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب، يعني هؤلاء لا ينجع معهم علاج ولا ينفع معهم باب من أبواب الحجج، لأنهم حتى وإن رأوا كتفا من السماء، الكتف القطع الكبار من العذاب، يقول سحاب مركوم، يعني إذا رأوا قطعة عذاب نازلة من السماء فإنهم أيضا لا يهتدون ولا ينتفعون ولا يعتبرون، وإنما يقولون سحاب مركوم، يعني سحب متراكم بعضها فوق بعض، أشبه بما فعله قوم هود صلى الله عليه وعلى نبينا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. كذلك هؤلاء إذا رأوا الآية لا ينتفعون بالآيات ولا يعتبرون، بل قالوا سحاب مركوم. قال الله عز وجل هنا وقد أحكم حجته على هؤلاء وبين أنهم يعني لشؤم منهجهم لا يصلح معهم يعني نصيحة ولا ينفع معهم علاج، وهنا توجه بخطابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أبلغ ما يكون من التهديد والترهيب لهؤلاء الكافرين. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وحين يقول الله عز وجل فذرهم أو ذرني ومن يكذب بهذا الحديث أو نحو ذلك، هذا تهديد يعرفه من يقف في الصف الآخر في صف الكافرين، كيف أن الله عز وجل صار في مقابله وكيف أنه صار في عداوة رب العالمين سبحانه وتعالى، من ذا الذي يقدر على يعني أن يواجه الله عز وجل وأن يحارب الله عز وجل. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وذكرهم باليوم الذي كان في مطلع الصورة في أوائلها، ذكرهم الآن بنفس هذا اليوم، ذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وذكر من شأنه يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، أي كيد يكيدونه أي مكر يمكرونه لا يغني عنهم شيء من ذلك، لأن الأمر حينئذ بيد الله سبحانه وتعالى، ولا هم ينصرون لا يجدون مصيرا، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وليت الأمر يقف عند ما يرونه يوم القيامة وفقط، بل ذكر الله عز وجل أن هناك أنواعا من العذاب قبل هذا اليوم، وأن كانوا ينكرون هذا اليوم ولا يؤمنون به فدون ذلك عذاب في الدنيا أيضا. قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل عذاب يومهم الذي فيه يصعقون سيكون عذاب في الدنيا، وهذا المتمثل في القتل الذي وقع لهم والسبي والإخراج من ديارهم وغير ذلك من صور العذاب الدنيوي، ويشمل هذا أيضا العذاب البرزخي في القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أمامهم عذابات في الدنيا وفي البرزخ قبل عذابات الآخرة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا من عدم التوفيق والعياذ بالله أن تكون الصورة واضحة على هذا الحال، ومع هذا يعني لا يوفقون ولا يهتدون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يفهمون مراد الله سبحانه وتعالى، لا ينتفعون بآيات الله، لا يستفيدون من وحي الله، لا يعتبرون بالحجج والدلائل والسلطان القاهر الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قال الله عز وجل مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في أبلغ ما يكون وألطف ما يتصور مع نبي من أنبياء الله عز وجل من الإتحاف والتقريب والإكرام، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. تخيل حين يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطمأنة من الله وهذا التثبيت وهذه التسلية وهذه الكرامة، فإنك بأعيننا، هذا لم يصل إليه غيره، يعني غاية ما وصل إليه موسى أن قيل له ولتصنع على عيني، لكن أن يقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا، يعني أنت في حفظنا وفي كلاءتنا، اصبر ولا تتأثر بكيدهم ولا بتحكماتهم أو معاندتهم أو تكذيبهم، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وكل صاحب دعوة يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأن موضوع الدعوة واحد، إذا كان الله سبحانه وتعالى سل نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدعوة إلى الإيمان والتوحيد وجهاد الكافرين والمشركين. فكل صاحب دعوة إلى يوم القيامة البضاعة نفسها لا يتخلف عن هذا المعنى. وما الذي جعله يعني يقف في معاداة الناس؟ وما الذي جعله يتحمل يعني الإيلام وربما الاتهامات والتشويش وربما السجن والقتل ونحو ذلك إلا نفس الموضوع الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ثم ذكر له الزاد الذي يعينه على الصبر. لابد مع هذا من زاد، والزاد هو العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والصدق في الإحسان في عبادة الله عز. لابد من هذا، ولا يتصور صاحب دعوة ليس له رصيد من عبادة وليس له صبر على الطاعة، ولا يتصور يعني أن يكون بلغت به الحماقة حتى يقول والله أنا مشغول بالدعوة فليس عندي وقت يعني الإكثار من الصلاة أو الإكثار من الذكر أو الإكثار من عبودية الله. هذا يعني يلعب وهذا يكذب على نفسه وهذا غير صادق. وإنما لو كان صادقا لكان على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وصى الله سبحانه وتعالى. وقد يعني يكون فيه من العجر والبجر، فأقل أحواله يعني أن يكره من نفسه القصور في العبادة وأن يعني يرغب أن يوفق إلى الطاعة والعبادة، لكن لا يستمرئ هذا القصور وهذا التقصير. قال الله تعالى لنبيه الداعي الأول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. سبح بحمد ربك حين تقوم يعني حين تقوم إلى الصلاة، فإن الإنسان في افتتاح الصلاة يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا محمل صحيح. ويحتمل أيضا حين تقوم من نومك، والإنسان حين يقوم من نومه يقوم مسبحا، يستيقظ على أذكار النوم ويستيقظ على قراءة آيات خواتيم سورة آل عمران والنظر في الآفاق وفي الكون والمسارعة إلى الوضوء وطول القنوت بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا صحيح، وكأن في الآية أمرا بقيام الليل. وسبح بحمد ربك حين تقوم أيضا تقوم من مجلسك، قول ثالث هذا أيضا صحيح. فالإنسان إذا قام من مجلسه فإنه يسبح كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ختام المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كل هذه قومات صحيحة، حين يقوم من نومه، حين يقوم إلى صلاته، حين يقوم من مجلسه، كل قيام عليه أن يسبح بحمد ربه. ولكل مسلك من هذه المسالك الثلاثة في التأويل والتفسير نصوص تدل على ذلك. وذكر المصنف هنا جملة من الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في كفارة المجلس: من جلس مجلسا فكسر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا كله يعني أمر من الله سبحانه وتعالى بأن يكون الداعية موصولا بالله سبحانه وتعالى، يقرأ باسم الله دائما ولا يصدر في أمر من أموره إلا هو يسبح بحمد ربي. ولهذا كان يسبح النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن خصوصا في أواخر أيامه لما نزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فما كان يعني يسجد ولا يركع إلا ويتأول القرآن: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يعني ومن الليل أيضا اجتهد في التسبيح، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. التسبيح في الليل وفي النهار، وذكر الله عز وجل بالليل والنهار، والصلاة في الليل وفي النهار، هذه بضاعة المؤمنين. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يعني وحين يدبر النجم يعني حين يكون آخر الليل هذا يدخل فيه قيام الليل ويدخل فيه أيضا صلاة الفجر. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بهذه الوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم التي هي بمثابة عدة الداعية التي استوجبت من الله عز وجل من فضله وإحسانه الكلاءة والعناية بنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك بأوليائه في كل زمان ومكان، تختم هذه السورة المباركة. والحمد لله رب العالمين. يقول هل بعد ختام المجلس يعني كفارة المجلس الذي ذكرنا حديثه قبل قليل يستحب قراءة سورة العصر كما فعلها بعض الناس؟ أما أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم ذلك، وإنما هذا ما نقول عن بعض السلف، فلو فعله أحيانا الأمر واسع، أما أن يكون هذا في منزلة السنة ويذكر دائما فلا، وإنما بعض السلف كان يذكر إخوانه في مجلس بمثل هذا المعنى، وهو معنى صحيح وينبغي التذكير به. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أن يفعل هذا بعض السلف أحيانا لا بأس، أن نتأسى به فنفعله أحيانا لا بأس، لكن أن يكون في درجة أن هذا سنة، وأن يكون في ختام كل مجلس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونصح بحديث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فليس هذا في نفس الدرجة. تقول أنا امرأة منتقبة ولا أستطيع أن أغطي عيني لكي أستطيع السير في الشارع، ولكن أغطيها على قدر استطاعتي إلى أضيق الحدود، وبعض الأوقات لا أرتدي القفاز، فما الحكم؟ هذا لا يجوز، إما أن تنتقب المرأة انتقابا صحيحا، وإما أن تكشف وجهها فهو خير لها. أما النقاب المتبرج فهذا يعني يخشى أن يكون اسمه أعظم من كثير من التبرج والعياذ بالله، لأن فيه من الفتن ما هو أشد من كشف الوجه، وهذا معروف مشاهد. فالمرأة التي تلبس النقاب لا ينبغي أن تقول لا أستطيع السير في الشارع، ترى هؤلاء المحترمات من المنتقبات كيف يسيرون من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، فهذه حجة يعني باطلة. وهب أن عندها إشكالا في عينها أو في أنفها أو نحو ذلك كما يكسرون الحجج، فحسبها قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا قصدت تقوى الله عز وجل سوف يعينها الله عز وجل ويبارك لها في عينها ونظرها وفي أنفها وفي يعني كل ما يحتجون به، مخنوعة مش هتخنى إن شاء الله، يعني ماشية تكفأ على وجهي لن تتكفأ إن شاء الله، والله عز وجل قدير. وهل يتصور أن العبد يتوجه إلى الله عز وجل لأجل الله بشيء من هذا ثم يتركه الله عز وجل يتكفأ أو يتركه يعني يختنق؟ هذا كلام يعني كلام فارغ لا يساوي حكايته. وأما عدم ارتداء القفاز فهذا أيضا غير صحيح. المنتقبة التي ترى وجوب النقاب أو حتى استحبابه تعلم أن الجسم كله ينبغي أن يغطى، أما تكون المرأة تلبس أسود من فوق لتحت وتطلع إيدها البيضة من جنب طب وليه ما تخليك مكشوفة أحسن، ربما لا ينظر إليك أحد، وقد تكون في الغالب ليست بهذا الجمال الفتان وكفى الله المؤمنين القتال، لكن تغطي وتسود الدنيا وتطلع شوية بياض بجانب السواد وتفتن الناس هذا لا يجوز. فإذا لبست النقاب يلزمها أن تغطي يديها أيضا، وهذا الذي ينبغي أن تغطي يديها وأن تغطي وجهها. والتقصير في مثل هذا دليل على قلة الديانة، ليس على قلة ديانة المرأة فقط، بل على قلة ديانة الرجل الذي تنتسب إليه هذه المرأة أبا كان أو زوجا أو أخا، لا كثر الله من أمثال هؤلاء، ونسأل الله العافية والسلام. لا ينقض العجب من رجل يمشي بجانب امرأته أو أخته أو يعني أمه أو نحو ذلك ونقابها غير منضبط وشيء من بياض وجهها يعني ظاهر من تحت النقاب، هو ماشي فرحان يهز دي ولا كأني في شيء، يعني هذا قبيح جد قبيح. ليت عندنا مثل عمر يعني حتى يؤدب هؤلاء وأولئك. كيف أخرج زكاة التجارة؟ أسهل طريقة تشوف واحد من التجار أصحاب الديانة وتروح يعلمك تعمل إيه، القضية سهلة جدا. تقول له كيف تفعل إخراج الزكاة؟ يقول لك والله أنا أحسب البضاعة التي عندي ساعة ما يحول الحول بسعر اليوم، ليس بالسعر الذي اشتريتها به ولا السعر الذي تباع به، وإنما بالسعر اليوم، لو جيت أخرجها اليوم كلها وبيعها ستكون بسعر كذا، وأحسب الزمن المالية التي لي فأضيفه على هذا مع ما عندي من أموال سائلة ونحو ذلك، وأخصم من هذا الديون التي علي، ومجموع الناتج إذا بلغ الحول يعني ما إذا بلغ النصاب ما يساوي 85 جرام ذهب فيه الزكاة 25%. وهل يحسب ضمن رأس المال الأساس المستخدم في التجارة والسيارة والمحمول بين؟ على كل حال الأصول الثابتة لا تدخل، الماكينات والسيارات ونحو ذلك هذا لا يدخل، وإنما البضاعة التي تدور هي التي تحسب. أما المكنة والسيارة التي يوزع عليها ونحو ذلك هذا لا يدخل. إذا اشترك رجلان في بقرة بحيث اشتراها أحدهما وقام الآخر برعايتها ثم بدأ لمن يرعاها أن يفض هذه الشركة قبل تحقيق أي ربح مع كون يقام على رعايتها مدة، فكيف يتم تقسيم المال بينهم؟ تراضي مطلوب، يعني هو قال أنت اشتريها وأنا هرعاها. طيب زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، نريد أن نخرج الآن. طيب والله أنا تأخذها أنت ولا أخذها أنا؟ إذا هتأخذها أنت ادفع ثمن الرعاية التي رعيته، وإذا هأخذها أنا أدفع لك ثمن الرعاية، وبالتراضي شوية هنا وشوية هنا. مسألة متى يلجأ إلى القاضي؟ إذا حدث خصومة، إذا لم يتراضيا يرجعان إلى قاضي يقضي بينهما، فيسمع من هذا ويسمع من هذا أمامهما، ثم يقول خلاص هي فلان لك أنت أولى بها على أن تعطي فلانا هذا مبلغ كذا من المال. ما قولكم في من يرى أن إطلاق اللحية فرض، ولماذا لم ترتقي أي سنة أخرى مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الفرض مثل اللحية؟ إذا كانت كذلك مثل ارتداء الجلباب الأبيض والقصير وضفائر الشعر وتفريح الشعر، وأعطينا بقى صور كثيرة، أي لماذا التشدد في موضوع اللحية بالذات؟ ده سؤال موجه، يعني هو مش مستوعب القضية. فعلى كل حال أصل الإشكال الذي وقع فيه هذا السائل إنه ما فهم معنى كلمة سنة. كلمة سنة في الأصل معناها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة سنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فليس إطلاق سنة يعني في مصطلح العلماء بمعنى المستحب إلا عند الفقهاء المتأخرين حين يقصدون بالسنة يعني المستحب في مقابل الفريضة، لكن السنة في الأصل يقصد بها طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبناء على هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم من سنته يعني من طريقته اللحية، وينظر في النصوص التي وردت في اللحية، فمن خلال هذه النصوص يفهم إن كانت هذه السنة اللي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سنة واجبة يعني طريقة واجبة، أو كانت مستحبة خلال النصوص والقرائن. فالنظر في هذه النصوص حين نظر العلماء فيها وجدوا أنها كلها أوامر، أوفوا أعفوا أرخوا، فهذا كل باب والأمر يفيد الوجوب، ووجدوا إضافة إلى أنها أوامر تفيد الوجوب، لأن الأصل من الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب. إضافة إلى هذا وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من مشابهة المشركين حين يقول خالفوا المجوس، إن المجوس يحلقون، خالفوا المجوس وخالفوا المشركين في بعض الروايات وفروا اللح، فإضافة إلى أنه أمر مجرد والأمر يقتضي الوجوب، ففيه أيضا أي في اللحية مخالفة للمشركين، وهذا أمر واجب وليس مستحب. إضافة الأمر الثالث أن فيه مخالفة للنساء، الله تعالى فطر المرأة أن تكون لميعة، وهذا شيء يعني يناسب فطرتها، فكيف يصبح الرجل كذلك لميعا؟ فما الحكمة وأين الفطرة؟ فهذا يدل على أن أيضا اللحية من الفطرة، وفيها عدم تشبه بالنساء، وفيها يعني موافقة أو امتثال لأمر النفس. من أجل هذه النصوص وغيرها قال العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرها إن اللحية سنة واجبة، لكن هناك أوامر أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، يفهم هذا من القرائن، يفهم هذا من القرائن، كأن يأمر بالشيء ثم في نفس الأمر يدل على أنه ليس أمر إلزام، وإنما يعني وسع، كما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لكنه لا يشق، إذن السواك ليس واجبا. قال من أتى الجمعة فليغتسل، هذا عند جمهور أهل العلم، يعني أمر بغسل الجمعة، حق لله على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام يوما كما صحيح. ثم عاد فقال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذه تسمى القرينة التي صرفت الوجوب المستفاد من الحديث الأول إلى الاستحباب، وبناء على هذا فليس عندنا قرينة تصرف الوجوب في قضية اللحية إلى الاستحباب. لكن ليس معنى هذا أن احنا ما نتكلمش إلا في اللحية ونمسك للناس يعني عصايا ونقف على مصية الشارع واحد واحد معدي أنت ملتحي ولا مش ملتحي، ما حدش بيعمل كده يا جماعة، خلاص الأمر واسع، أنت يعني أضعف من هذا أعانك الله. وكل وليس معنى هذا أن تتخذ اللحية شعارا، وهذا خطأ، ويقال هذا سني وهذا غير سني، بالعكس كلنا سنيون، كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب سنة. من ذا الذي يقول أنا لست سنيا؟ كلنا سنيون، الملتحي وغير الملتحي، واللابس ثوب قصير وطويل، كلنا ننتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يتعاطف المسلم وأن يتآلفوا وأن يتوحدوا وأن يكون بينهم هذه الأشياء التي يعني تجعل إحنا وإنتم، قضية إحنا وإنتم مصيبة. كلنا جميعا مسلمون، ومن قصر في شيء فنسأل الله أن يعينه وأن يهديه لعدم التقصير، وما تكونش القضية قضية يعني محك لاختبار الناس. له صدقة شهرية يضعها في أولي الأرحام، ثم أراد أن يزيد في الصدقة، وهناك بنت عم بعيدة المنزل والمكان وأيتام ليسوا بقرابة وكلهم جيران، فأين يضع الزيادة؟ هذا يرجع إليه، هو أدرى، هو ذكر للأخ وأخته بنت خالة وبعدين قال بنت عم، هو أدرى بأحوالهم، يعطي من كان يعني أكثر فقرا وأكثر حاجة، فإذا استوى من كان أقرب إليه يعني في درجة القرابة، فإذا استوى من كان أقرب في منزله ونحو ذلك. والأمر في هذا واسع، يعطي من شاء. رجل يأخذ مالا يضارب به في تجارة الحيوانات وهو ثقة، ولكن لا يكتب ما يثبت هذه الأموال، فهل نعطيه أموالنا؟ الكتابة مستحبة على كل حال، وإن كان ثقة وأمينا فلماذا لا يقال له السنة الكتاب كما أمر الله عز وجل؟ السنة الكتاب. هنا نقول لماذا السنة؟ لأن في صوارف صرفت هذا الأمر إلى الاستحباب، لولا هذه الصوارف لكان يجب الكتاب، لكن الكتابة مستحبة. نعم. في صلاة الظهر أدركنا الإمام في التشهد الأخير، فقمنا بإكمال الصلاة في صورة جماعة بدون إقامة، فهل الصلاة صحيحة؟ يعني بدل ما كل واحد يكمل لوحده خلوا واحد منهم إمام، الصلاة صحيحة لا بأس. أم كان يجب أن نسلم ونبدأ الجماعة؟ لا، إذا دخلت في الصلاة لا تسلم ولا تبطل العمل، وإنما كان كل واحد يصلي وحده ويكمل كما هو المشهور والمعروف، ولو أنكم يعني تقدم أحدكم وصلى إماما للبقية الصلاة صحيحة في الحالتين. تنصحه أمه أن يترك خطيبته بسبب حوار دار بينهم، وخطيبته لا تتصل بها كثيرا، فماذا أفعل؟ يعني إذا كانت خطيبتك ففي 60 سلامة كما يقولون، لأجل أمك، الأم يعني هي أم واحدة، وإن كان الأم لها وجه كأن ترى أنها لا أن تأتلف مع هذه الخطيبة، فوسع الله عليك، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. طب ما أنا خطيبتك هتيجي أمتى؟ إذا كان أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، طب لو سأل عن خطيبتك أنا هتيجي أمتى يعني؟ هل لو لم أتركها فأنا عاصر لوالدتي؟ طبعا إذا أصريت تكون عاصر لا، لكن هناك يعني بعض الحيل والحكمة في التصرف، يمكنك إذا وفقت وإن كانت المسألة خير بعد ما تستخير أن تحاول أن تسترضي الوالدة، وتحاول أن تجعل خطيبتك هذه يعني تحسن إلى أمك، إذا قبلت الأم، وإلا فالأم أولى طبعا. أظل في العمل حتى الساعة الواحدة مما يعوقني عن عبادة الليل وصلاة الفجر، مع أن هذا العمل خاص بي، فهل أطيعهم أم ماذا؟ إذا كان العمل يؤخرك عن صلاة الفجر فلا يجوز، أي عمل يتسبب في تضييع صلاة الفجر فهو عمل لا يجوز، يحرم تترك العمل لأجل صلاة الفجر، هذه قضية ليس فيها خلاف من أهل العلم. لكن إذا استطعت أن تجمع، في واحد يشتغل الساعة 2 والساعة 3 بيروح ينام الساعة 3 ولأنه صاحب ديانة يصحى الساعة 4 يصلي الفجر، واحنا كلنا بننام الساعة 2 والساعة 3 والحمد لله، يعني شيء مش قضية ليست كيمياء كما يتصور بعض الناس، ازاي يصحى الساعة 2 ويصحى الفجر؟ لا لا، قضية مش قضية النوم متأخر، قضية الديانة بتاعه، هو مش حريص، هو لو حريص سيعينه الله عز وجل. لكن لو تصورنا على كلام أبدا ما ينفعش، يا الفجر يا الشغل، يبقى بلا خلاف الفجر وليس الشغل، وشوف شغل في النهار. لا. وأما إذا كان يتأثر بقيام الليل ونحو ذلك فالأمر أوسع، لكن حتى هذه أيضا مرجعها إلى نفس الباب، صاحب الديانة موفق حتى لو اشتغل 20 ساعة في اليوم سوف لا يضيع قيام الليل ولا صلاة الفجر. وانظر إلى أصحاب الديانات، تجد منهم كثير من الناس يعني يشتغل أشد مما تشتغل، وصاحب البطالة لا يصلي الفجر ولا يصلي قيام الليل حتى لو ما بيشتغلش، حتى لو قاعد في البيت يقوم من النوم عشان ينام، هذه مشكلته. فاحذر أن تجعل القضية قضية أصلا مشغول ومضغوط أبدا. مسافر أقصر الصلاة وأجمعها في الصلوات وبعد ذلك يؤذن المؤذن للصلاة التالية وأكون قد جمعتها، فهل أصليها ثانية؟ لا، إذا جمعت الصلاة على وجه صحيح كأن يكون هناك حاجة للجمع فجمعت، ثم اتفق أنك يعني عدت إلى بيتك قبل الأذان للصلاة التي جمعتها وأذن المؤذن خلاص صليتها على وجه صحيح فلا تعيد الصلاة. لكن إذا اتفق أنك في مسجد أو نحو ذلك تصلي مع الجماعة وتكون لك نافلة. حكم ابتداء الدبلة للرجال والنساء ودليلها في القرآن والحديث. وهل يمكن ابتداء خاتم فوقها؟ خاتم فوق الدبلة يعني. أما هذه الدبلة التي يسمونها فلا يجوز ارتداءها لا للرجال ولا للنساء، لأن لها أصلا شركيا عادة عند النصارى وعند غيرهم. كان النصارى معروف إلى اليوم بيحط الدبلة في الإبهام يقول باسم الآب بعدين يطلعها يحطها في البعدين الوسطى باسم الابن بعدين يطلعها باسم الروح القدس وتستقر بقى في الصبع اللي هو البنصر. هذه لها بدأ أصل شركي وهذا لا يجوز ولا أصل أخرى وثنية فلا نفعل هذا. ثم في تشبه المشركين أيضا، المشركين هم اللي جابوا لنا العادة بتاعت بص الإيده ده خاطر أو مش خاطر، وإذا كانت في إيده اليمين مش عارف يبقى متجوز ولا في الشمال، وما ينفعش يكون إيده فاضي، ولو إيده فاضية خطيبته تتشائم من هذا تقول له إزاي قلعت الدبلة اللي هي يعني الرباط. شغل سينما وشغل مش شغل ناس مسلمين، ما احنا ايدينا فاضية الحمد لله وعايشين الحمد لله مفيش أي مشكلة في حياتك، ولا في واحدة هتبص لك ولا أنت هتبص لواحدة، ولا مش هي الدبلة اللي هتخليك. لازم يكون عندنا تميز واستقلالية، مش كل حاجة نقلد فيها الغرب حتى لو يعني لو بالوا على أنفسهم نبول يقول يا دي الموضة، ما ينفعش يا جماعة عيب. لازم يكون في نوع من التميز، احنا أمة متبوعة مش تابعة، نحن أمة متبوعة. لو أن الغرب يقلدنا والله لا لوجه، لأن احنا ناس عندنا شرف ومجد وعز وحضارة وديانة وكل ما شئت، حتى لو احنا ضيعنا الحاجات. لكن احنا نقلد الغرب على ايه؟ على خيبة؟ ما ينفعش. طيب الرجل لا يلبس والمرأة ايضا لا تلبس، تلبس الذهب كما تحب الا هذه الدبلة لا لأجل الذهب وانما لأجل هذه الشبه. عايزة تلبس مع محبس، اخترع الوقت حاجة اسمها محبس، ما فيش مانع المحبس ده ممكن يحبس مكان الدبلة ما فيش مشكلة. اما الرجل مش محتاج، عايز رجل يلبس خاتم من غير الذهب لا بأس الامر واسع. الشروط التي يجب ان تكون في الحجام يعني يكون يعني عايزه ابن لابون مثلا ولا ابن مخاض، يعني ايه شروط الحجام؟ الحجام اللي هيحجم اذا كان يعرف يحجم يحجم امانه. الشرط في اي حاجه ان يكون امين، الذي يتصدى لشيء لابد ان يكون امينا له وصاحب ديانه ويعرف هذه الامانه، امانه انه عارف هو بيعمل ايه، شو حماوه الراجل يشرحه. هل يجوز الابن ان يقوم بحجامه امه؟ وما المانع؟ إن وجدت مرأة تحجم الأم لا بأس وهذا الأفضل، وإلا يحجمها ابنها خير من أن تذهب إلى طبيب أو نحو ذلك. كيف نفرق بين السنة الحسنة والبدعة؟ السنة كلها حسنة والبدعة كلها ضلالة، فما دام الأمر صادر عن نص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه سنة، وإذا كان لا يرجع إلى نص وكان متعلق بالدين هذا من الاختراع وهذا من الابتداع. العمل والتدريب في البنوك بمقابل وبغير مقابل، يعني كأنه يقول محاربة الله عز وجل بمقابل أو بغير مقابل مش هتفرق، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والبنوك أماكن الربا فلا يجوز، حتى لو كان يعملهم شاي في البنك مش شرط يعني يتعاطى أي حاجة في البنك حرام، لأنه سيتعامل مع صرح قائم على الربا على محاربة الله عزيز. سواء بمقابل أو غير مقابل لا يجوز. المضربة في البورصة، يعني أنت خلاص معانا واحد يعني شغال في البورصة وعمالي نعم لعلك كنت تشرع البورصة ولا حاجة تمشي يعني. أما المضربة في البورصة ففيها مخاطر كثيرة وترجع إلى نوعية المعاملة، ويمكن أن يكون صحيحا ممكن أن يكون غلط، والغالب بيكون غلط لأن الناس بيبيع حاجات هو لم يتملكها، يعني بيدخل أشبه بالصفقات فيها نوع من المقامرة أكثر منها بيع صحيح. يعني يقول أنا هبيع اشتريت الكلام ده قبل ما يدفع فلوس، ويجي واحد تاني يبيعه له، والتالت يجي كله يبيع على بعضه والبضاعة محطوطة في نفس المكان. هذا كله لا يجوز لأنه كلهم يبيعون ما ليس عندهم ولم يقبض السلعة، حتى هي كلها قضية مبنية على عامة أشغال البورصة مبنية على أنواع من المقامرة. لكن يتصور أن يكون لها وجه صحيح في الغالب ما بيكونش حصل. فأما تكون أنت مبتلى بهذا الأمر يحتاج الأمر لتفصيل. أما السؤال خطر على بالك قلت طب ما نسأل ونشارك ما الناس ما فيش داعي. صاعق الناموس وهل يدخل تحت التعذيب بالنار؟ ما أدري والله ما عندي فيها. مقومات الخطيب الناجح، أما تشوفه أنه هو ناجح هو ده الخطيب الناجح. نعم. أهم حاجة يكون عنده إخلاص وصدق، ما يكونش طالع يعني عشان الشهرة، ويكون ضابط لما يقول ما يخبطش أي كلام، ويكون عنده موضوع يريد أن يوصله للناس وله قصد في هذا، ولغته تكون سليمة وعنده حكمة في العرض. هذا أشياء تتعلم، حكم تعلم السباحة من الرياضات الشرعية، ينبغي أن يتعلم هذه الرياضة المهمة، لكن في إطار شرعي من غير اختلاط مع النساء ونحو ذلك في أماكن محترمة. نعم. ركعتين العمرة بعد الشروق غير الضحى، بعد الشروق ركعتين تسمى صلاة الضحى، ثم قام فصلى ركعتين، هذا محسوب في صلاة الضحى. وبعض السلف سماها الإشراق، الأمر واسع، لكن هذا وقت الضحى. الظهر دي كلها أسئلة من واحد، على كل حال نكتفي بهذا القدر. ثلاث ورقات وراء بعض نفس الخط، كل ورقة سؤالين ثلاثة، وإن شاء الله ذكي، فلذلك نحن أذكى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.